أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم هم يهتدون. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هو الذي جعل لكم النجوم النجوم النجوم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري والشمس والشمس والشمس والشمس والشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك في فلك في فلك في فلك في فلك في فلك في فلك في فلك وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت إن ما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء

ما قدمت وأخرت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا بروجا بروجا بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن آياته الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار النهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها. اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر. والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين عمل المفسدين عمل المفسدين عمل المفسدين. اللهم أبطل كل سحر مرتبط بالشمس مرتبط بالشمس مرتبط بالشمس مرتبط بالشمس مرتبط بالشمس مرتبط بالشمس مرتبط بالشمس مرتبط بالنهار مرتبط بالنهار مرتبط بالنهار مرتبط بالنهار مرتبط بالنهار مرتبط بالنهار. اللهم أبطل كل سحر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالقمر مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل مرتبط بالليل. اللهم أبطل كل سحر مرتبط بالنجوم مرتبط بالنجوم مرتبط بالنجوم مرتبط بالنجوم مرتبط بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم. اللهم أبطل كل سحر مرتبط بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب بالكواكب. اللهم أبطل كل سحر مرتبط بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج بالأبراج. اللهم أبطل كل سحر فلكي اللهم أبطل كل سحر فلكي اللهم أبطل كل سحر فلكي اللهم أبطل كل سحر فلكي اللهم أبطل كل سحر فلكي اللهم أبطل كل سحر فلكي اللهم أبطل كل سحر فلكي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.